في بيته لا يعمل وفي المسجد يعمل، لا شك أن هذا ريع. نعم. أحسن الله إليك. قول يعني هذا هو الأصل، وقد يكون يريد شيء آخر. نعم. من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة. نعم. مع أنه ما فيه أحد يعني يستوي عنده المدح والذم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة التميمي ما قال له، غضب عليه الصلاة والسلام وأحمر وجهه. إيش؟ أقول ما في أحد يستوي عنده المدح والذم من العامة. لا لا لا، ما هو على شهاب. بطبيعة البشر الإنسان يحب المدح ويكره الذم، لكن يستوي عندك مدح الناس وذمهم في العبادات، يعني سواء مدحوك وقالوا رجل عابد أو ذموك. هذا إيه؟ هذا مقصود. الذي يمدحني يسرني، ولا أقول الذي يمدح يسر النفس، واللي يذم هذا من سرته حسناته وساءت سيئته فذلك المؤمن. لكن أنا بصلي سواء مدحوني ولا ذموني. نعم، أبتصدق سواء مدحوا أو ذموا، هذا الإخلاص. أما الإنسان يقول إذا مدحوني إن تصدقت وإلا فلا، فتجده لا يتصدق إلا في المجامع العامة مثلا، هذا مهم مخلص. نعم. شيخ هذا يعني أورد بعض السلف قبل كثير وابن تيمية قالوا أن هذا يعني ليس يعني أصلاً هو غافل، إنه يتغافل، حتى عندما يذكر عن البطائحية قال يعني يثبدون ويرغون ويرفعون، لكن لما طلب دخول في النار استقاموا كلهم. يعني يقول هذا ما يعني من عفوية، إنما هو تعمد منهم. لا لا، ما ما ما ما هو صحيح. من قيم يذكر غير هذا يا شيخ، يذكر الذي قلته. نعم نعم. بعض الناس لما أبغضوه هذا الشر يفرح، حتى إنسان يقول إنسان يحس بالدراهم هو ما هو مستقيم على الدين اللي يقدس اللي يقدس الدراهم، قال من رأيك كان أنا أبغض كفر منه من دون بعض الحد. إيش؟ من أبغض كان أبغض. قال إحنا نتكلم، قال والله إني أبغض، لا ترك مسامح ومش ترى هذه بشرة لله، ترك مسامح ترى. يعني معناه ان اهل الشر لا يبغضون الا اهل الخير، فكونه يقسم له ان يبغضه معناه انه شاهد له بانه من اهل الخير. ما فهمت. ما سمعنا. نعم. يقول بعض الناس يفرح اذا ذمه اهل الشر، لان شهاده له بانه من اهل الخير اهل الشر. وهذا واحد يطلب يقول يطلب دراهم وقال انا ابغضك لانه شرير وفاسق، قال احد انك تبغضني، قال والله اني ابغضك، قال انت مسامح. نعم. واما الصدق فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال القشيري الصدق عماد الامر وبه تمامه وفيه نظامه واقله استواء السر والعلانيه. وروينا عن سهل بن عبد الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذه ذكرت ذكرها الله عز وجل بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا. فأمر الله عز وجل أن نتقي الله وأن نكون مع الصادقين. والصدق يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. فالصدق بالقلب يعود للإخلاص، وباللسان يعود لمطابقة الواقع، وبالجوارح يعود لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروينا عن سهل بن عبد الله التستري أنا لا أعرف الطاء. نعم. امشي. تعجب.

وأكله وشربه ولبسه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته مستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان. والأفضل في ذلك والأفضل في ذلك الوقت والأفضل في ذلك بحسب الإمكان سم بحسب الإمكان والأفضل نعم وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال. هذه قاعدة مهمة ينبغي الإنسان أن يبني عمله عليها وأن ينتقل من المفضول إلى الأفضل سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، لأن المقصود هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كان هذا هو المقصود فإن الإنسان يتحرى ما هو أفضل وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة التي ذكر المؤلف من أحسن ما مر علينا الآن. نعم. ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية، فإن الصوم حرام يوم العيد، واجب قبله، مسنون بعده، والصلاة يعني بذلك عيد الفطر، والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره في أوقات وأحوال، كمدافعة الأخبثين وقراءة وقراءة القرآن محبوبة وتكره في الركوع والسجود وغير ذلك، وكذلك تحسين اللباس يوم الجمعة والعيد وخلافه يوم الاستسقاء، وكذلك ما أشبه هذه ظاهر كلام المؤلف خلاف يوم الاستسقاء، أن الإنسان يوم الاستسقاء يتعمد أن يلبس الثياب التي ليست جميلة، والظاهر أنه أن الأمر بخلاف ما قال المؤلف رحمه الله، وأنه يخرج غير متجمل بل بثيابه المعتادة، لأنه إلى الآن لم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الاستسقاء خرج بثياب ليست يعني يتعمد الثياب الرديئة الخلقة. نعم. ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة، وهذه نبذ يسيرة ترشد الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد. نعم نبذة. نعم هو قال نبذة عندي وهذه نبذة يسيرة ترشد الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد. باب في فضيلة الاشتغال بالعلم من الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كان هجرته إلى الله ورسوله، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله. نعم. باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والآيات كثيرة معلومة وروينا عن هذه الآيات. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والمراد بذلك العلم الشرعي. والثاني قال: وقول رب زدني علما، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وقبل هذه قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وإذا كان الله يأمر نبيه أن يسأله أن يزيده من العلم فمن دونه من باب أولى. ولهذا ينبغي لك أن تسأل الله دائما أن يزيدك من العلم، فتقول: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما، لأنك محتاج. وأما قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه شهادة من الله، ويا لها من شهادة أن العلماء هم أهل الخشية. والمراد بالعلماء هنا العلماء بالله، كلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أخشى ومنه أخوف. فكلما صار الإنسان عالما بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه فإنه لا بد أن يزداد خشية لله عز وجل. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فذكر الله أن أسباب رفع الإنسان هو الإيمان والعلم، وفي قوله والذين أوتوا العلم إشارة إلى أن العلم لا يدركه الإنسان بنفسه، وأن الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في تحصيله، فليس العلم من كسبه. وكم من إنسان بقي سنوات عديدة يطلب العلم ولم يحصل، وكم من إنسان حصل علما كثيرا في مدة قصيرة. كل هذا يعتمد على اعتماد الإنسان على ربه وسؤاله ربه أن يزيده من العلم. نعم. وروينا عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. قد يتبادل الإنسان أن معنى قوله يفقهه أي يعلمه، وليس كذلك، لأن الفقه غير علم. الفقه أن تعلم وتعمل. ولهذا دائما يذكر الله عز وجل عن الكفار أنه لا يفقهون، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن من المعلوم أنه لا عمل إلا بعلم، فالعلم يسبق ثم العمل. أما شخص يعلم ولا يعمل فهو قارئ وليس بفقيه. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ لابد من الفقه أن يكون الإنسان عاملا بعلمه، وإلا فليس بفقيه. وقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك أن الله تعالى أعطاك علما وفقهك في ذلك، عرفت الحكم والأسرار من أحكام الله عز وجل وقمت بذلك، فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا. وهذا كقوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. نعم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. وهذا مثال منطبق تماما. المطر إذا أصاب أرضا فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أرض قبلت الماء وأنبتت الكلاء فانتفع الناس منها بما أنبتت، وأرض أخرى قيعان لا تنبت لكنها تحفظ الماء، هذه تنفع الناس حيث يروون ويسقون. والقسم الثالث قيعان تبلع الماء لا تمسك الماء بل تبلعه ولا تنبت الكلى، هذه لا خير فيها. الأول كعلماء الحديث الفقهاء، والثاني كرواة الحديث الذين نقلوا الشريعة لكن لم ينتجوا منها شيئا، تجده يحفظ الحديث ويروي الحديث لكن لا يفقه المعنى كثيرا. والثالث من لم يرفع بالشريعة رأسا ولم يبال بها وكأنها عنده أساطير الأولين والعياذ بالله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواياه. والمراد بالحسد الغبطة، وهي أن يتمنى مثله، ومعناه ينبغي ألا يغبط أحداً ألا يغبط أحداً إلا في هاتين الموصلتين إلى رضا الله تعالى. صحيح، يعني لا ينبغي الإنسان أن يغبط شخصاً على ما أتاه الله تعالى من القصور والمراتب الفخمة والأبناء والزوجات وما أشبه ذلك، هذا ما في غبط. الغبطة حقيقة هو هذا الشخصان: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، كلما ذكر له باب خير تبرع له، هذا يقبض أن الله تعالى أعطاه المال ونفعه به. والثاني آتاه الله العلم الحكمة، وهي العلم، فهو يقضي بها ويعلمها. لكن أيهما أشد غبطة، الأول أو الثاني؟ الثاني لا شك، لأن الثاني تبقى منافعه والأول تزول إما في مدة قصيرة أو في مدة طويلة. ولهذا نحن نعلم مثلا أن أناسا في عهد أبي هريرة رضي الله عنه بذلوا من الأموال العظيمة في سبيل الله وفي حفر الآبار وإجراء الأنهار وما أشبه ذلك، ولكنها الآن نعم زالت. أما آثار علم أبي هريرة فإنها لا تزال إلى الآن. وكذلك نعلم أن في وقت الإمام أحمد وغيره من الأئمة أناسا بذلوا الأموال العظيمة وكلها راحت، إنما في حاضر وقت الإنسان لا يغبط إلا هذين النوعين: رجل عنده مال كثير يبذله في الحق، والثاني عنده علم يعلم الناس، هذا الذي يقبض. طيب الجاهل؟ نعم ما يقبض. الفقير لا يقبض. الغني المسرف الذي يبذل ماله في غير فائدة وربما فيما يغضب الله، هذا أيضا لا يقبض. نعم. وعن الحميد جاء وقت الأسئلة. نعم جاء. بارك الله فيكم. ما جاء؟ وين إلا الساعة أعلنت. شيخ بارك الله فيكم، أخذنا فيما سبق أن الإنسان ينبغي له أن يعني يعمل الصالحات حسب الحال، فأعلم قاعدة ما أريد أن أعرف صحتها، وهي قولهم العبادة عمل كل شيء في وقته، ولمن تنسب؟ ما أدري والله ما أعرف، لكن كما سمعت الرسول كان يصوم حتى يقول يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقول يصوم، وكذلك في القيام. والإنسان إذا انتقل من عباده إلى أفضل فهذا طيب، هو ما ضاع عليه شيء. يعني نستطيع أن نقول بها عبادة تعمل كل شيء في وقته أو أفضل منه أو أفضل، يعني معناه أن يتعبد لله تعالى بما يناسب الحال، إلا الفرائض، الفرائض ما فيها تغيير، لا بد من أن تكون على ما جرى عليه الشرع. ولو حال الموت بينه وبين بغيره. نعم. فكيف نفرق بين هذا الأمر وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير من طال عمره وحسن عمله؟ صحيح، هو هذا خير، لكن بشرط أن يحسن عمله، لأن هذا أدرك العمل والنية، والأول لم يدرك العمل لكنه أدرك النية وعمل أيضا عمل ما استطاع. نعم خالد. نعم، يعني بالسند، ولهذا دائما مثلا يمر علينا روى فلان بسنده الى فلان، الى عمر، الى علي، الى عثمان، يروى عن عمر بن الخطاب بالسند، لكن طاهر روينا احسن. نعم. ايش؟ نعم. كيف نعمل ببعض الاشياء التي ليس فيها عمل ظاهر؟ جاءت الانسان باغي يتصرف. مثل ايش؟ عطل من كثير واحد. تذكر الى غد نشوف الاخر. نعم. ربما تكون من كلمة شيء نفع، يعني الله يفصل كل الأشياء يعني حتى في غير العبادة، يعني يقول إن عمل عبادة. لا لا، قصد العبادة ولا لا؟ معروف. إيش؟ يقول بعض الهيئات الخيرية يكتبون على الباب وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون، هذا غلط، مو صحيح. الرسول ما يرى عمله ولا يعلم عنه، وإن كان قد ورد أن أعمال أمتي تعرض عليه، لكن هذا العمل بالذات ما تستطيع أن تلزم به. ثم أن في بعض هي آيتها وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون، ما فيه والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم غيب الشهادة، والآية الثانية وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون، في إحدى الآيتين في المنافقين تهديدا لهم. نعم. أنا قصدت الأخ لوراء. نعم صحيح، ورب حامل فقه غير فقيه، وراك تركت هذه. المقصود بالحديث أقول وراك تركت هذه. نعم، خلنا نثبت هذه إن أنت اللي أنت غمضتها وغيبتها. رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، هذا صحيح. لا لا ابدا، لا لابد. وانا ذكرت لكم اثر عبد الله بن مسعود ليتبين لكم انه ليس الفقه ان الانسان يعلم الشريعه فقط، لا بد من علم وعمل، والإنسان الذي يعلم ولا يعمل ما هو فقيه. وين الفقه؟ الكفار يعلمون ولا يعملون، حكم الله عنهم بأنهم إيش؟ لا يفقهون. نعم. إيش؟ والله هو على كل حال إذا الإنسان إذا عمل عمل وسمع ثناء الناس عليه ضروري سيفرح، لكن هو لا يبالي لو لم يثنى عليه لا ينثنى عن عمله. فهو يقول أنا أحمد الله عز وجل أني كنت في مقام يثنى علي فيه، لكن لو لم يثنى علي ما ثناني هذا عن عملي. هذا الإخلاص. نعم. الإنسان يعني أحيانا يجاهد أن يغفل نفسه الرياء ويذكر على ربه، ولكن يغفل في عبادته. نعم، لا شك أن هذه غفلة الإنسان حين فعل العبادة يدل على نقص الإخلاص عنده. كيف ذلك؟ لأن من أخلص لشيء فلا بد أن يكون ذلك على باله، على باله. وإذا غفل معناه أن ما هناك قصد قوي يحثه على أن يعمل. المسائل القلوب صعبة جدا، صعبة جدا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. ما هي هي؟ يعني نحن والله يرزقنا وإياكم الإخلاص، نعمل الأعمال الظاهرة ونجيدها والإنسان يعني، لكن مسألة الإخلاص ومراقبة القلب وإصلاح القلب هذا ضعيف عندنا، ضعيف. نعم، ولذلك نحث أنفسنا وإياكم دائما على أن الإنسان يشوف القلب. ويكفي في هذا قول الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لم يقل من أغفلنا لسانا. نعم. الفقهاء يحدثون الذين ينفعون الناس. نعم. ولا ينفعون بها. كيف ينتبهون؟ الرواة. هذه الماء، هذه الارض التي امسكت الماء ولكن لا تنبت. نعم. وتنفع الناس ولكنها لا تنتفع بها. فكنت اظن ان هذا يعني يمثل به العلماء غير العاملين. لا لا. لا. العلماء غير العاملين ذولا ما رفعوا راسهم في دين الله. ربما يستفاد لكن ما ما ما, ما يكون هكذا. ألا يكون في نقل المحدث الحديث فقط فهم معناه فيه منفعة لنفسه؟ لا. أنه يأخذ أجرا؟ لا. هذه المنفعة عن تحمل الحديث وأدائه والتعب فيه، لكنه لا ينتفع بالحديث. والرسول ذكر مثلا لمن انتفع بما جاء به. بعض السلف روي عنهم أنه قال يعني طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. وبعضهم يقول أمر النية أمر شديد لكن حبب إلينا شيء فجمعناه. نعم. فيعني ما فقه هذه الآثار المروية عنهم مع أنهم سادات العلماء والسلف الصالح؟ يعني هذه في أول الطلب. الإنسان في أول الطلب ربما يريد شيئا. نعم. إما أن يريد أن يكون مثل إخواني وأقراني أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا كثر علمه وغزر علمه وعرف أحكام الله تعالى وحكمها انقلب الأمر. وهذه يقولون هذه أهل الكلمة فيما أظهر لي أنهم يريدون أن لا ينثني عزم الإنسان إذا أحس بشيء في نفسه أو في نيته، فإن الأمر سوف يعود إلى أحسن. شيخ بارك الله فيك. وكان منها جادب نعم أمسكة الماء. نعم الأجادب هذا وش هو؟ الأجادب يعني الجد، تعرف الجد؟ ما في نبات يعني أجادب لا تنبت. يعني زي اللي قال هذا البيت الصيف أصدق الأنباء من الكتب. لا لا الأجادب في بعض المحلات أراضي ما تنبت حتى لو جاء السيل دائما ما تنبت، دائما في جد. العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. إذا كان الإنسان إذا علمنا من الإنسان أنه أن عمله يعني أقل من علمه فكيف يكون يعني؟ ناقص ناقص. حتى في القرآن فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. شيخ أحسن الله إليك، أحيانا الإنسان يجد من نفسه أنه لو جلس في البيت لربما يا أخي انتهى الوقت ما علمتنا لك من خير. أي قل يا شيخ يجد من نفسه أنه لو جلس في البيت إيش؟ أقول الإنسان في بعض الأحيان يجد من نفسه أنه لو جلس في البيت أنا إيش؟ لو جلس في البيت في الدار صار أنفع هذا وصار يقرأ ويبحث في مسائل ويحفظ شيء بينما يحضر للدرس إرضاء للمعلم لأن المعلم مثلا يريد حضوره لكافة الدروس. فهل حضوره للدرس والحالة ما ذكر في شيء من الرياء؟ لا ما في شيء، يعني مراعاة الناس للتأليف ما هو رياء، ليس رياء. مراعاة الناس إيش؟ نعم مراعاة الناس إيش؟ مراعاة كيف؟ ما سمعتها كيف؟ أي مراعاة الناس يعني بمعنى طلب إرضائهم، لكن ما هو للتقرب إليه في العبادة ما هو رياء. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب في باب فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من حمر النعم. لا تضم الميم، ضمها. لا غلط، مضمومة عندك. اي نعم والله. لا غلط، جمع حمار. انا ما ضمت. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر. فهل المراد بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي من الكفر إلى الإسلام، أو يشمل حتى لو في أدنى مسألة من مسائل العلم؟ الظاهر الأول اعتباراً بالقرينة، ولأن الهداية من الكفر للإسلام لا يعادلها شيء من الهداية في بعض مسائل العلم، ولكن ينطبق على الهداية في بعض مسائل العلم الحديث الذي بعده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم. رواه مسلم. وقوله من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، الدعوة تكون بالقول وتكون بالفعل، أما القول فظاهر، وأما الفعل فأن يفعل حسنة فيراه الناس فيقتدوا به فيها فيكون داعٍ لذلك. وكذلك الضلالة، الدعوة بالقول واضح، والدعوة بالفعل أن يفعل أعمالاً سيئة فيتبعه الناس في ذلك. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث والذي سقته حث بالغ على أن يكون الإنسان إماما في الخير، في الدعوة إليه وفي فعله حتى يجيبه الناس ويتبعوه، لأن ربما لا يطرأ على بالك أن يكون الذي اتبعك في هذا عشرات الآلاف وهم يتبعونك في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه: صدقة الجارية التي يفعلها هو بنفسه، ومنها بناء المساجد وطبع الكتب وتوزيعها على المنتفعين بها وإصلاح الطرقات وما أشبهها. أو علم ينتفع به واضح، وهذا هو المراد هنا، أو هو محل الشاهد. أو ولد صالح ذكر أو أنثى يدعو له فإنه لا ينقطع العمل. وقوله ولد صالح يدعو له، لأن الولد الصالح من العمل، من عمل الإنسان في الحقيقة، إذ أنه من كسبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وفي قوله يدعو له في سياق ذكر العمل وانقطاعه دليل على أن دعاء الولد لأبيه أو أمه أفضل من أن يتصدق لهم أو يصلي لهم أو يصوم لهم أو ما أشبه ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا فيه فضل طلب العلم من حين يخرج إلى أن يرجع، ويخرجه من يخرجه منكم سامع. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ولمن هذا؟ طيب، ووجه فضل العالم على العابد ظاهر، لأن العابد منفعته قاصرة على نفسه، والعالم منفعته لنفسه ولغيره. ولا شك أنه كلما كان العالم أنفع لعباد الله بنشر العلم والدعوة إليه كان أفضل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن وصول الله عن صلى الله عليه وسلم قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن وصولي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا لمن؟ نعم اسمك؟ ها؟ محبوب. طيب محبوب؟ محبوب. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. رواه الترمذي. وعن أبي وعن رواه الترمذي وعن أبي هريرة مثله وزاد لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وما عبد الله وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. من الثلاثة؟ آدم الأخير. طيب وعن أبي عطى اسمك أيها ها الاثنين جزاك الله خير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. إن الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء كلمة استئناف جديد وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي الباب أحاديث كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية. قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما يشمل الطريق الحسي كأن يتردد الإنسان من بيته إلى مكان العلم والطريق المعنوي وذلك بالتفكر والتدبر وقراءة الكتب والمباحثة مع أهل العلم والإخوان كل هذا طريق يوصل إلى العلم. وفي قوله إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لا يشكل على هذا قول الله تبارك وتعالى عن زكريا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب لأن المراد بالإرث هنا إرث العلم وليس إرث المال لقوله ويرث من آل يعقوب ومعلوم أن هذا لا يرث من آل يعقوب لأن آل يعقوب يرثهم الأدنى فالأدنى والأولى فالأولى. نعم. ما هو قلنا ما في السؤال اللي قبل خمس دقائق من الأذان؟ لا ليس لا ليس قبل الحديث. ها؟ خذ هذا أيضا مع الأول. خذ هذا مع الأول. وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. لا لا ما في. تقصد هذا الله هديك. نعم. وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين عن علي رضي الله متبركين عنه. متبركين يعني راجين فيها البركة، وليس المراد أنه يريد التبرك بكتابتها وأوراقها المكتوبة فيها، لا يريد بذلك البركة. وكم من إنسان كان قوله بركة على نفسه وعلى غيره. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. كلام عجيب. كل يدعي أنه عالم، وكل يفرح إذا قيل فلان عالم، وكل يتبرأ مما إذا قيل له أنت جاهل، فكفى بهذا شرفا. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. قال أبو مسلم وقال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وعن وهب بن منبه أنه قال: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. كل هذه واضحة. اللهم إلا الغنى إن كان فقيرا، ولعله أراد غنى النفس وغنى القلب. نعم. وعن الفضيل أنه قال: عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وقال غيره: أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء؟ أفهكذا منزلة؟ يعني أيوجد منزلة مثل هذه المنزلة؟ كل شيء يستغفر الإنسان لطالب العلم، أهل السماء وأهل الأرض، حتى الحيتان في البحار تستغفر الله. نعم. وقيل: العالم كالعين العذبة نفعها دائم. وقيل: العالم كالسراج من مر به اقتبس. وقيل: العلم يحرسك وأنت تحرس المال، وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال. أقول عبارات صحيحة. نعم. وقيل: العلم حياة القلوب من الجهل